المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا في برنامجكم اليومي بشيرا ونذيرا. يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا الحديث العظيم الجليل القدر رواه الإمام مسلم في صحيح. قد يستهين الإنسان باللفظ أو لعدم تدبره في المعنى قد يقلل من حجم ما يقال. لو أن واحد قلنا له مثلا: أنت سوف نملكك مثلا يعني كل قارة اسيا، يعني انت تملكها بارضها بنسها بما فيها بما عليها من خيرات ومناجم والى اخره، يعني لن يتصور. ولكن اذا تحقق هذا الامر فهذا امر عظيم. قلنا لا لا لا، انت خذ اسيا وافريقيا واوروبا. سبحان الله، طبعا سوف يكون الامر اغرب من الخيال. طيب، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان هذه الالفاظ التي قد لا يدرك معناها الا القليل أن خير له مما طلعت عليه الشمس، يعني خير من اسيا وافريقيا واوروبا لماذا؟ ليه؟ كيف ان الكلمه زي دي للانسان المسلم، يعني كيف نستشعرها؟ استشعار هذه الكلمات: اولا، لان اقول اول كلمه سبحان الله، يعني ايه سبحان الله؟ سبحان الله هي كلمه تنزيه لله عز وجل بمعناها البسيط: يا ربي اصفك بكل كمال وانزهك عن كل نقص. يا رب انا اصفك بالكمال كله وانزهك عن اي نقص، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. يعني سبحان الله، لما سئل الامام مالك ما معنى الرحمن على العرش استوى، ماذا قال؟ قال ببساطة شديدة: الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال علماؤنا: سبحان الذي استوى على العرش بالطريقة التي قال وعلى الوجه الذي أراد، فلا العرش يسنده ولا الكرسي يحمله، بل العرش وحملته والكرسي وعظمته كل محمول بلطف قدرته وفي قبضته. يبقى الموضوع منتهي تماما، كل ما خطر ليس كمثله شيء. هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى. سبحان الله عما يشركون، يعني ذكر المشركين والمجرمين: وقد اتخذ الله ولدا. يقول علماء القراءات، ولما تقول كده اخفض صوتك أدبا، لأن هذا كلام لا يجب أن يقوله بشر، لكن رب العباد نقل عنهم هذا الكلام ففضحهم وقالوا اتخذ الله ولدا. تخفض صوتك سبحانه، ترفع بها صوتك، ارفع صوتك في هذا الايه، في هذا القدر. لماذا؟ لأنك تنزه رب العباد سبحانه وتعالى عن كل نقص. فلما نقول ايه سبحان في الركوع: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يعني يا ربي أنت العظيم الذي أصفك بكل كمال وأنزهك عن كل نقص. ثم إذا سجدت: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، يا ربي أنا أصفك بأنك أنت الأعلى وأنزهك عن كل نقص يا ربي. فأنت تتعايش مع الإيه؟ الألفاظ. سبحان الله هذه كلمة التسبيح. وبعدين يقول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله. كثير من الناس كلمة الحمد عندها كلمة لسانية، بعد ما يشكو لك من كل شيء يقول لك: شوف انا صحيتي تعبانة وزوجتي ذهبت المستشفى، ولدي رسب هذا العام في الدراسة، وبنتي فسخت خطبتها، ومش حصل ايه وحصل كذا وكذا، ولكن نعمل ايه، الحمد لله. بالله عليك، هل هذا حمد؟ بعد ما عملت عريضة الشكوى كلها تلك، هل هذا حمد لرب العباد سبحانه؟ يا رجل انت رجل شكاء بكاء. يا اخي الانسان يقول شاعرنا: انا لا اشكو ففي الشكوى انحناء، وانا نبض عروقي كبرياء. طبعا كبرياء غير مطلوبة يعني، لكن بس ده كلمات الشاعر، ان ابلغ الشعر ايه يعني بهذا المنطق يعني. فانا اقول ان تشكو لغير الله فانت تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، لا، انت تشكو الناس والزمان والظروف وكل الاشياء التي حولك لله رب العالمين. قال سيدنا يعقوب: انما اشكو بثي وحزني الى الله، الى الله، واعلم من الله ما لا تعلمون. لكن كلنا يشكو، كلنا يشكو، الصغير يشكو والكبير يشكو. اسال اي زوج الان وفي رمضان ان شاء الله، هل انت راض عن زوجتك؟ شوف النسبه كم من الازواج راضين. اسال الزوجات نفس السؤال، كم منهن راضيات؟ اسال الاولاد عن اسلوب الاب والام معهما او معهم، كم ولد وبنت راضي عننا؟ سبحان الله. اسال الجار عن جيرانه، اسال الوزير عن الناس اللي بيشتغلوا تحت يده، اسال الناس في الوزاره عن اخلاق الوزير والمدير معهم. الكل يشكو. ليه؟ لان الكل بعيد عن الاسلام، الكل لا يمارس حقائق الاسلام الكبرى. فمن الواجب انا اقول عندما نقول سبحان الله والحمد لله، كلمه الحمد دي تخرج لان احنا عايشين بفضل الله في بلاد امنه مطمئنه فيها فضل الله وكرم الله والستر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: علاج كل المصائب النفسيه اللي في العالم كله حديث واحد، حديث واحد بس نطبقه: من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. انت عايز ايه بعد ما تمسي امن في سربك معافى في بدنك؟ كم اناس حاله من الخوف في اخواننا سواء في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي افغانستان وفي كوسوفو وفي الصومال وفي السودان لا يامنون على انفسهم. انت بفضل الله امن، من امسى امنا في سربه معافى في بدنه. كم من اناس لا يستطيعون ان يتقلبوا، في ناس نايمه في السرير شهر وشهرين مشدوده سيقانهم واذرعهم نتيجه حوادث معينه او امراض معينه. امسى امنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه. ماذا تريد انت يا من تريد ان تحصل الدنيا بحذافيرها؟ طب اخذت اول مليون، طب المليون الثاني، طب العاشر والخمسين والمئة والمليار، وبعدين هتعمل ايه يعني؟ انت كشارب البحر لن يزيدك الشرب الا عطشا، كل ما تشرب ماء مالح تعطش اكثر، فاين الحمد؟ فالذين يحمدون الله على كل حال هؤلاء هم الذين استقاموا على طريق الله. لان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، بس اقولها ايه؟ بيقين، اي لا معبود بحق الا الله، فلا اخاف من بشر ولا اخاف من الدنيا ولا اخاف من الغد. ليه؟ لان لي رب واحد احد فرد صمد يقول للشيء كن فيكون، فانا اسبحه وانزهه في كل حال ولا اله الا الله والله اكبر. كانت لي افضل من الدنيا او مما طلعت عليه الشمس. ليه؟ لان الانسان لما يرزق اليقين في قلبه والايمان الحقيقي في صدره خلاص انتهت المساله. انما الغنى غنى الايه؟ غنى القلب، ليس الغنى عن كثره العرض، وانما الغنى غنى النفس. الانسان يكون غني النفس سبحان الله العظيم. فانت وما اذا ما كنت ذا قلب قنوع فانت ومالك الدنيا سواء. هو انت ايه عايز ايه؟ هو بالله عليك لما ننام مش بننام متر في مترين؟ والله تنام على الارض، تنام على سرير ثمنه 1000، تنام على سرير ثمنه مليون، هو هتنام. واذا نمت انت عارف السرير ده بكام، العشرة ريالات زي المليون دولار، نمت خلاص انتهى الموضوع. واذا اكلت، لو اكلت خبز جاف ورطب او ملح وشربت ماء وشبعت زي اللي اكل 20-30 نوع، سبحان الله النهاية ايه؟ طعمت وشربت ونمت وامنت، فماذا تريد؟ احبتي في الله، ان العبد المؤمن موصول بالله سبحانه وتعالى، واذا وصل العبد بالله سبحانه وتعالى وجب عليه ان يتلمح ويتدبر في هذه الكلمات التي يقولها كما اوصانا بها صلى الله عليه وسلم، بان اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر احب الي مما طلعت عليه الشمس. فالتسبيحة والتحميدة والتهليلة والتكبيرة لما رفع كما يقال في كتب التفسير البساط، رفع سيدنا سليمان وهو ماشي فظللت على حراث يحرث في الارض فليه ظل، فنظر فوجد بساط سليمان فقال سبحان الذي اتى ال داود ملكا عظيما. الريح نقلت الكلمه لسليمان فجعل البساط يهبط. قال ماذا تقول يا اخ الاسلام؟ قال اقول ان الله اتاكم يا ال داود ملكا عظيما. قال والله خلف محراثك هذا وانت تعمل تسبيحة واحدة وتهليلة واحدة وتكبيرة واحدة وتحميدة واحدة خير لك من ملك آل داود، لأن ملك آل داود سوف يزول، لكن التسبيحات والتحميدات والتهليلات والتكبيرات لن تضيع عند الله سبحانه وتعالى. اللهم احفظ علينا إيماننا وقناعتنا ويقيننا وتوكلنا عليك، واجعلنا من الذين لا يشكون إلا لك يا رب العالمين. واختم لنا ولكم بالصالحات، لا تنسوا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين.